بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا الخطاب الموجه من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه أتى بعد هذا العرض لقصص الأمم السابقة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأمم السابقة لما انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل من ربهم سبحانه وتعالى، وأن سبيل النجاة هو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. سبيل النجاة الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر الإنسان من الانحراف. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. الاستقامة سواء كان في مسائل الإيمان أو الاستقامة في مسائل العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوكيات، يستقيم الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى ويستقيم على طريق ربه المستقيم الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. طغيان الإنسان لما ينحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى بصير بما نعمل، وأن الله تعالى قد أحصى علينا كل شيء عددا، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازي الإنسان يوم القيامة على ما قدم من أعمال. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا أن نسلك مسلك الأمم السابقة لما انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، أو أن نميل ونتعدى وننحرف عن طريق الاستقامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم بين لنا ربنا سبحانه الأدوات المعينة على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق، ألا هو الصبر والصلاة. الصبر والصلاة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الرب سبحانه وتعالى، الصبر على طبيعة الطريق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك الصلاة، وهي علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، وأن نحسن في هذه العبادة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى هذه الأدوات المعينة على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق. يبقى كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه قد أهلك هذه الأمم التي كذبت بما جاءت به الرسل وكفروا بربهم سبحانه وتعالى وانحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، لولا أن هناك طائفة أو بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى ويدعون إلى الصلاح وينهون الناس عن فعل المنكرات. لا كان عم ذلك العقاب جميع الناس، ذلك كما مررنا في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا عذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فدايما كده قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر، قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر. وخيرية هذه الأمة معقودة بإقامتها لهذه القضية للأمر معروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكما مر علينا في سورة التوبة أن هذا من السمات الأساسية للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يبقى تحذير الناس من ارتكاب الأثام والمخالفات، وأن هذه المخالفات يستجلب بها العذاب والسخط من الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الرجم يأجوج مأجوج مثل هذه، وحل قبائل الباب التي تليها، قالوا أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكما مر علينا في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى المطلوب هو الأمر معروف النهي عن المنكر، هذا هو سبيل نجاة الإنسان، هذا هو سبيل نجاة الإنسان كما بينا وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى هم يؤدون الواجب الذي أوجبهم عليه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أدوا ذلك الواجب في الأمر معروف النهي عن المنكر. أما النتائج فلست أنت مطالب بالنتائج، هذه النتائج مفادها إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى هذه الهداية أنت تدعو إلى الهداية، لكن لا سبيل لنا أن ندخل هذه الهداية في قلوب العباد، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لكن هذا لابد أن نقوم بذلك الواجب بغض النظر عن النتائج، أنت غير مسؤول. لذلك النبي ليس مع أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، واتبع الذين ظلموا وأترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى دول لم يبتغوا أمر الآخرة، ولكن كان بغية هؤلاء وكذلك رغبة هؤلاء كانت منصرفة تماما إلى الدنيا، هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولكن هلاك هذه الأمم كان بسبب ما ارتكبوه من آثام وذنوب ومعاصي ومخالفات، بسبب أنهم انحرفوا عن منهج الله تعالى وعن طريق ربه المستقيم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في هذه الصورة كيف كتب الله عز وجل الدمار والهلاك على هذه الأمم. يبقى كانت أمم مكذبة لآيات ربها، مكذبة رسل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نزلت عليها عقوبة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى السبب يبقى أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بذنوبه، وكلنا أخذنا بذنبه، وكلنا أخذنا بذنبه، يبقى بسبب ما كانوا يرتكبون من مخالفات وذنوب ومعاصي. فربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولكن عاقبهم ربنا سبحانه وتعالى لمخالفتهم ولانحرافهم عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم بتأتي الآيات: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق النار وخلق الجنة، وخلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، وربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك، وإلا لو شاء الله عز وجل لجمع الناس جميعا على الهدى، ولكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهداه ربنا سبحانه وتعالى إلى سبيله المستقيم. ولذلك هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى طلب الهداية الاستمرارية والاستدامة على الهداية، طلب الاستدامة والاستمرارية على الهداية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى هذا الطلب هو طلب الاستمرارية والاستدامة على هذه الهداية، أن نعلم ذلك الحق وأن نوفق للعمل من خلال ما نتعلم من ذلك الحق. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، هو الذي قدر ذلك، وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون لأهل النار أهلا وأن يكون لأهل الجنة أهلا، فلا بد أن يكون ذلك الكفر قدر ذلك ربنا سبحانه، وهذا الإيمان قدره ربنا سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قدر الله عز وجل نافذ لا محالة، مشيئته نافذة لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا بد أن يكون هناك من يكفر بالله سبحانه وتعالى فيكون من أهل النار، وأن يكون من يطيع رب سبحانه وتعالى فيكون من أهل الجنة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. هذه الآيات الخاتمة لهذه الصورة بعد ذلك القصص من أحوال الأمم السابقة وبيان العبرة والعظة المستفادة من ذلك القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى نتعلم السنن الكونية، ونتعلم أيضا ويقين جازم أن العاقبة للمتقين، وأن الدمار والهلاك على من انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى وانحرف عن طريق ربه المستقيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى هذا بيان. وبالتالي لما يجاب الداعي لدين الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، ويرى من يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويحارب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يبقى لا تعجب، هذه سنن كونية، هذه سنن كونية. رأينا كيف أن الملأ من القوم، يبقى أشراف القوم هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالجاه والسلطان والمال وإلى غير ذلك من متاع الدنيا، هم أولى الناس أن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى ويعرفوا ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن كانوا هم الذين يصدون عن سبيل الله، أول من كفر بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يصدون الناس عن سبيل الله، وكانوا يحاربون الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى معرفة وقراءة هذه السنن الكونية. لذلك هرقل لما قال لأبي سفيان رضي الله عنه، لما سأل أبا سفيان وقال من الذي هم أتباعه، الضعفاء أم الأشراف، لما قال الضعفاء قال هم أتباع الرسل. يبقى دي قراءة في السنن الكونية، وهذا أمر معلوم. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى هذا الأمر سنن كونية نقرأها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يبقى دي سنن. يبقى نعلم أن الاتهامات ونعلم أن هناك طائفة ستحارب الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يبقى أمر معلوم، يبقى ده أمر معلوم. وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يبقى وجاءك في هذا الحق في هذه الصورة وموعظة وذكرى للمؤمنين، يبقى عبرة وعظة، خذ العبرة والعظة. لا تمر علينا القصة، يبقى من باب ان احنا سرد القصة او هي من باب التسلية او التسرية، لا هذا من باب العبرة والعظة، باب العبرة والعظة. فهناك دروس تستفاد من خلال ذلك القصص القرآني. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، وانتظروا إن منتظرون. بيننا وبينكم ذلك اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بيننا وبينكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. يبقى الإنسان لا ينفك عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولا التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله هو ثمرة الإيمان كما بينا قبل ذلك. وما ربك بغافل عما تعمل، وما ربك بغافل عما تعملون، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أحصى علينا كل ما نفعل، وأن الله تعالى سيجازي العباد يوم القيامة بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فهذه المضرة لا تعود إلا على فاعله. هذه هي الآيات التي ختمت بها هذه السورة، وهذه السورة كما بينا سورة من سور القرآن المكي، بتتكلم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وتتكلم أيضا عن القرآن، وأيضا معرفة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأنك أيها الداعي لن تجد الأرض مفروشة بالورود والرياحين، ولكن هنجد عقبات، وحنجد أن هناك من يجابه هذه الدعوة، وكذلك يجمع المال، ولا يضل لا بمال ولا بنفس من أجل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه السورة كما بينا اتكلمت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وفيها تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، وكذلك طريق الاستقامة هو طريق النجاة، أما من انحرف فلم يكن له إلا الدمار والهلاك. يبقى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هذه الآيات هتحكي لنا سورة هود هذا الكلام، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كما رأينا، كما حكت لنا السورة، وكما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأنبياء مع قومهم، وكيف أن الملأ من هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويقفون في مواجهة الدعوة لدين الله حتى لا يصل ذلك الحق إلى مسامع الناس. نعود بعد ذلك إلى بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الصورة. من أولى هذه الدروس الملازمة بين الاستغفار والتوبة، فينال بها الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هو الملازمة بين الاستغفار والتوبة، الملازمة بين الاستغفار والتوبة. وهذا ما رأيناه من خلال الصورة، ما من نبي إلا ودعا قومه وإلى أن يستغفروا ربهم وأن يتوبوا إلى ربهم، ويأتي ذلك الرغد في العيش في الدنيا والسعادة في الآخرة. عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هو أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يبقى إذا أراد الإنسان رغد العيش، الرخاء في العيش، يبقى قوام ذلك بالاستغفار والتوبة، كما قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أن يلازم العبد بين الاستغفار والتوبة. العبد لابد أن يكون رجاعا إلى ربه سبحانه. وهذا أيضا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الخلق على الإطلاق. وحال النبي الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجنة لا تفتح إلا له، هو أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبقى كان يلازم بين الاستغفار والتوبة. يبقى حتى لا نظن أن الملازمة بين الاستغفار والتوبة ده حال المذنبين، يعني احنا بنظن كده هذا هو حال المذنبين، يبقى يلازم بين الاستغفار والتوبة، لا، ده حال الأتقياء والأولياء. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الاستغفار والتوبة، يبقى وهذا فيها تعبد لله عز وجل بأسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى هذا يتطلب من عبد أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب رحيم. كيف يرى ذلك في واقع حياتك؟ بالملازمة بين الاستغفار والتوبة. يبقى الإنسان يعني يتحين هذه الأوقات، ثم دوما يلازم بين الاستغفار والتوبة. ويكفي كده أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد، فالله تعالى يفرح بتوبة العبد، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى هذا الإيمان بيحرك الإنسان أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. وبالتالي لابد الإنسان أن ينظر إلى حاله وإلى مفكرته اليومية، وينظر كده إلى مكانة الاستغفار والتوبة في مفكرتي اليومية. وبالتالي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يبقى رغد العيش حياتي مع أو السعادة في الدنيا قبل الآخرة تأتي مع الملازمة بين الاستغفار والتوبة. يبقى عنوان سعادة المرء أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. كذلك أيضا رؤية الآخرة من أكبر عوامل الثبات والاستمرارية على طريق الله عز وجل المستقيم. يبقى رؤية الآخرة دوما هو من أكبر عوامل الثبات والاستمرارية. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يبقى رؤية ذلك الأمر أن المرجع المآل إلى الله تبارك وتعالى، المآل والمرجع إلى الله تبارك وتعالى. يبقى كل ما الإنسان حيستصحب هذه المعرفة هي من أكبر العوامل الدافعة لفعل الطاعات وبعد الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. رؤية الإنسان دوما للآخرة وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه مسؤول. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه العلامة هو هتجد أنه هو أساسا ينهى النفس عن الهوى، نفس الأمارة بالسوء وهوى حيخالف هذا الهوى، وهذه النفس الأمارة بالسوء في مقابل أن يوافق ما أتى في كتاب الله سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر عامل على ذلك يساعد الإنسان هو دوما رؤية الآخرة. وأنني عما قريب يعني سنعرض على الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى سائلنا عما قدمنا وأسلفنا من أعمال في حياتنا الدنيا. لذلك وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. برؤية الآخرة من أهم العوامل، عوامل الثبات وكذلك الاستمرارية والاستدامة على طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. كذلك أيضا مع فساد المفاهيم وفساد العقيدة بيأتي الخلل في الأعمال. يبقى الخلل في الأعمال ما هو إلا مظهر لفساد المفاهيم وفساد الاعتقاد. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يبقى فساد عقيدة هؤلاء في ربهم سبحانه وتعالى وفساد مفاهيم هؤلاء، يبقى ده بتدفعهم إلى فعل ارتكاب المخالفات وفعل المنكرات. ولذلك يبقى ضبط العمل ما هو إلا صدى لضبط المفاهيم وكذلك ضبط أيضا الاعتقاد، خاصة العقيدة في الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يبقى يظنون أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، يبقى ده ظنهم، وبالتالي وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى ظنوا كده أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذه الأمور من أحوالهم، وبالتالي يبقى لما كانوا يغطوا وجوههم بالثياب أو غير ذلك، أو كانوا يعني يطؤون برؤوسهم على صدورهم كده، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ما يتكلمون به، لو استصروا وكأنهم يظنون أن الله تعالى لا يسمع ما يتكلمون به أو ما يستسرون به. ولذلك قال يعلم ما يسرون ويعلنون إنه عليم بذات الصدور. مش سبحانه وتعالى حيسمع ما يتكلمون به في حال الجهر والإصرار فحسب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أيضا ما في بطونهم، ما في قلوبهم، يعلم الخواطر والواردات التي ترد على قلوبهم، بل يعلمها قبل أن ترد سبحانه وتعالى. إنه عليم بذات الصدور، يعلم سبحانه وتعالى ما أضمرنا في قلوبنا، يعلم بواطن العباد، يبقى لا يخفى عليه الظاهر وكذلك لا يخفى عليه الباطن. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. يبقى الإنسان لما يستصحب المعرفة ديت، يبقى عند ذلك أي واردة من واردات السوء، أي خاطرة من الخواطر السيئة هترد إلى قلبه هيقوم بدفعها مباشرة. لماذا؟ إيه العوامل؟ يعني إيه الدافع لذلك؟ هو رؤية الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي، يعلم ما في نفسي، فأنا أحضر ذلك على نفسي. وكذلك الإنسان ضابط لكلامه سواء كان في حال الجهر أو الاستسرار، لعلمه أن الله تبارك وتعالى يسمع ما نتكلم به سواء جهرنا بذلك أو استسررنا بذلك. كذلك الإنسان يطهر قلبه. إيه الدوافع لذلك؟ أن ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبي. فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا أبداننا، ولكن ينظر إلى صدورنا، إلى قلوبنا التي في صدورنا. الله تعالى بينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا، فده بيتطلب أن أنا أطهر قلبي، أطهر قلبي من أي عائق يحول بيني وبين السير إلى ربي سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. كذلك رزق العباد على ربهم، رزق العباد على خالقهم وعلى ربهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. يبقى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ده بيتطلب العبد وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي يموت. ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبقى اعتماد العبد، توكل العبد لابد أن يكون على الحي الذي لا يموت. فالله عز وجل والذي خلقنا هو الذي تكفل بأرزاقنا. ما من مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى إلا ورزقه على رب سبحانه، إلا ورزقه على رب سبحانه وتعالى. أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك كما قال سبحانه كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. أيضا العبد لابد من الإقرار الدائم أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، والمطلوب هو تجويد وتمتين الأعمال، المطلوب هو تمتين الأعمال وتجويد الأعمال وإخراج العمل على أكمل وأتم صورة. يبقى ليس المقصد هو فعل العمل فحسب، ولكن إخراج العمل على أتم وأكمل صورة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في المطلوب دائما تجويد الأعمال وتمتين الأعمال وإخراج العمل في أكمل وأتم صورة، في أكمل وأتم صورة. فما يكونش هم الإنسان هو إخراج العمل فحسب، ولكن إخراج العمل في أكمل وأتم صورة، وكذلك تجويد العمل وتحسينه وتمتين ذلك العمل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإتمام هذه العبادة وإخراج هذه العبادة في أكمل وأتم صورة. يبقى الإنسان لابد أن يجتهد على إخراج العبادة في أكمل وأتم صورة. أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك أيضا قضية البعث هي القضية المحركة لمزيد من الأعمال والمواصلة والاستدامة على الأعمال الصالحة. قضية البعث هي قضية محركة لمزيد من الأعمال والمواصلة والاستدامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يتيم ليس مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى قضية البعث هذه قضية لابد أن تكون حية في القلب. قضية البعث يبقى دايما كده أذكر نفسي أنني مبعوث من بعد الموت، وأن سيعرض عملي على ربي سبحانه وتعالى. يبقى قضية البعث ماذا بعد البعث؟ يبقى قضية البعث يبقى هذا يقين عندنا أننا سنبعث من بعد الموت، لكن ماذا بعد البعث؟ يبقى حنعرض على ربي سبحانه وتعالى، حنجازى بأعمالنا، ثم الأمر حيحمل الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. لكن لما تكون القضية ضعيفة أو أن تتلاشى هذه القضية من القلوب فحنجد فساد الأعمال، كما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما قال ويل المطففين، يبقى ده وعيد هؤلاء الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى الإنسان اللي بيغش بيخادع بيدلس ألا يظن أنه مبعوث من بعد الموت وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ألا يظن أنه حيقوم بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى؟ يبقى إن كان إنسان بيأكل مال بالباطل، إن كان إنسان بيغش بيخادع بيغتاب بيقع في المحظورات في المخالفات، ألا يظن أنه مبعوث من بعد اليوم من بعد الموت؟ ألا يظن أنه حيقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى سيسأله عما بدر وصدر منه؟ يبقى الإنسان في غفلة، يبقى هو يعلم ذلك الأمر ويؤمن بهذا الأمر، لكن الإيمان ليس له مظهر من الأعمال. المفترض أن الإيمان حنراه من خلال المظاهر والسلوكيات، مفيش ضابط أبدا لأحوال الإنسان وسلوكياته إلا هذه الرؤية لقضية البعث والإيمان بالله سبحانه وتعالى. دايما كده يبقى قضية حية، وبالتالي قضية المحركة للأعمال والموصلة للاستدامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الذي يدفعك إلى مزيد من الأعمال الصالحة هو قضية البعث، وبالتالي قضية البعث يبقى دي قضية لابد أن تكون حية في القلب ويستصعبها الإنسان دوما. يبقى قبل ما يتكلم الكلمة يعلم أنه سيبعث من بعد الموت وأن الله تعالى سيسألنا عن هذه الكلمة، فماذا أقول لرب سبحانه وتعالى؟ قبل أي فعلة يعلم أنه سيبعث من بعد الموت وأنه سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يسأله عن هذه الفعلة، لماذا فعل كذا أو لماذا لم يفعل كذا. يبقى العبد كده قضية البعث قضية حية، ودايما يستصعب هذه المعرفة، يرى الموازين والله تعالى ستنصب هذه الموازين يوم القيامة، وبالتالي يجازى الإنسان بحسناته وسيئاته. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يتيم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما يأتي اليوم يظهر بقى الندم والحسرة والتأسف، ولكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الآن من الممكن يتأسف الإنسان على ما بدر منه فيسارع ويبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. من الممكن الإنسان يعني حيندم على ما فعل وبالتالي حيصحح هذه الأخطاء، احنا لسه ما زلنا في حال الساعة والعافية، لكن لما حيقضى ذلك الأمر يبقى على ذلك حنجد أنه لا رجوع مرة ثانية مهما كانت منه. ولو طرد وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بس بعد فوات الأوان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قالوا أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة هم لا يؤمنون. يوم الحسرة حنظر الحسرة الندامة التأسف، ولكن بعد فوات الأوان ماذا ينفع؟ لا ينفع شيء. قلنا كحال القاتل لما قتل يعني أظهر الندم والتأسف، فات الأوان، فات الأوان. فكذلك يبقى بعد ما تنقضي الحياة يبقى فات أوان الحسرة والتأسف مهما أظهر ذلك. ويوم يعض الظالم عليه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلات ليتني لم أتخذ فلان الخليل، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يبقى يظهر الندم والحسرة والتأسف ولكن بعد فوات الأوان لا يصلح، لا يصلح. يبقى الحسرة كده والندم والتأسف ده ينفع أن الإنسان هو في الدنيا ما زال في حال الساعة والعافية، يبقى ممكن يصحح الأخطاء ويجبر ذلك النقص. إن كان هناك حقوق للآخرين قام برد هذه الحقوق، لكن يوم القيامة كيف يرد ذلك الأمر؟ يبقى يؤخذ من حسناته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المظلمة لا تضيع أبدا، لا تضيع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كان منها القصص يوم القيامة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حيؤخذ من حسنات ذلك الظالم ثم تعطى للمظلوم، إن فنيت حسناته يؤخذ من سيئات المظلوم ثم تطرح على ذلك الظالم ثم يطرح بها في النار. لذلك كما قال ربنا سبحانه على يوم يتيم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كذلك الإنسان كان ظلوما جهولا، هذا وحال الإنسان. هذه الإنسان يعرف بالظلم والجهالة، وبالتالي المطلوب أن احنا ننفي عن أنفسنا الظلم والجهالة. الظلم أن احنا نقيم العدل، وكذلك الجهالة عن طريق طبعا العلم. وإنه كان ظلوما جهولا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إنه كان ظلوما جهولا، عنده معايير مغلوطة مقلوبة، وبالتالي نتاج هذه المعايير أعمال فاسدة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إنه كان ظلوما جهولا، يبقى ظلم ده كيف أزيله؟ يبقى أزيله بإقامة العدل. إن الله يأمر بالعدل، وبالتالي إقامة العدل. وكذلك أيضا الجهالة أدفع عن نفسي عن طريق العلم والتعلم، عن طريق العلم والتعلم. يبقى دي أدواء موجودة في الإنسان، يبقى عنده ظلم وعنده جهالة. الظلم ده مش هيدفع إلا بإقامة العدل، ده يدفع ذلك، هذا هو الدواء. ودواء الجهل هو أن يكون بالعلم، أن يكون بالعلم. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أدي حال الإنسان، وإن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه لا يئوس كفور. يبقى كأن يبقى يائس تماما إن الحال ده ممكن يتبدل، وده طبعا يعني أمر خاطئ عند الإنسان، ده من جهالة الإنسان يظن ذلك الأمر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذه الأمور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني، ذهب السيئات السيئات عني إنه لفرح فخور. يبقى لما يكون فقير ثم أغناه الله عز وجل هتجد منه البطر والكبر والاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يعطيك هذه النعم وهذه العطايا من أجل أن تستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن نزداد بها عبودية الله سبحانه وتعالى، نزداد من خلال هذه وسيلة من الوسائل التي نعبد بها الرب سبحانه وتعالى، أن ننفق ذلك المال فيما يجلب علينا النفع وفيما يجلب علينا رضا الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يعطيك ذلك المال لإمساك لصالحك، ولكن لكي ينفق ذلك المال وهو من باب القربات إلى الله تبارك وتعالى. لكن ده حال الإنسان، حال الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقضى على رزقه فيقول ربي أهنا. كلا، هذه معايير مقلوبة ومغلوطة، وبالتالي الإنسان يعلم أنه سيتقلب بين مرض وصحة، بين فقر وغنى، وكلها لها فيها عبوديات لله سبحانه وتعالى. حال الفقر بتاعي أدي عبودية، حال الغنى أدي عبودية، حال المرض في عبودية أوديها، حال الصحة عبودية أوديها، وهكذا على أي حال هيطرأ علينا في عبودية لله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى هو المصرف هذه الأمور، وربنا سبحانه هو المصرف لهذه الأمور، فللإنسان أن يظهر الرضا عن ربي سبحانه وتعالى رضا عما قدر وقدر. رضينا بالله ربا، الإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس المستفادة من هذه السورة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.